أصدرت جمعية الصداقة البلغارية الكورية عرض نيسان من نشراتها الإخبارية. إنها حررت مقالات تعرف بالحياة الثورية المقدسة للرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي حقق المآثر الخالدة أمام العصر والتاريخ.